الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن العدل ميزان الله الذي وصفه للخلق ونصبه للحق، فلا تخالفه في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه، واستعن على العدل بخلتين: قلة الطمع وكثرة الورع. فإذا كان العدل من إحدى قواعد الدنيا التي لا انتظام لها إلا به ولا صلاح فيها إلا معه، وجب أن يبدأ الإنسان في نفسه بحملها على المصالح وكفها عن القبائح، ثم بالوقوف في أحوالها على أعدل الأمرين من تجاوز أو تقصير، ثم يعدل الإنسان مع غيره، فيعدل المسلم في من هو دينه كالمسؤول مع من تحت يده، ويكون العدل باتباع الميسور وحذف المعسور وترك التسلط بالقوة وابتغاء الحق في السيرة. كما يعدل المسلم مع من فوقه بإخلاص الطاعة وبذل النصرة وصدق الولاء، كما يعدل مع من هو من أكفائه بترك الاستطالة ومجانبة الإدلال وكف الأذى. أيها المسلمون، إن من يقلب صفحات التاريخ باحثاً عن شخصية بشرية ملأ العدل جوانب حياتها وكافة معاملاتها حتى طغى على كل أفعاله وأقواله، فلن يجد كمحمد صلى الله عليه وسلم يمثل العدل في أرقى صوره وأزكى أحواله. إن تأملته مع نفسه وجدته أعطى نفسه حظها من العدل في حياتها الروحية والبدنية، فبالعبادة والتعلق بخالقه أعبد البشر، وفي أحواله البشرية من أكل وشرب ونكاح، فقد كان يعاتب من حرم على نفسه طيبات ما حل الله له، فيقول: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وإن نظرت في حاله مع أزواجه فالعدل قرينه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. أما في قضائه وحكمه بين أصحابه فالعدل ملازم له. كان يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ولما جاء رجل كان قد أعطى ابنه عطاء دون سائر بنيه ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. كان صلى الله عليه وسلم يوصي بالعدل